قال مالك رحمه الله تعالى: صدقة الخلقاء. قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان وإن عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه. قال: والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك. يقول مالك: في الخليطين إذا كان الإيش؟ الراعي واحد، الفحل واحد، المراح واحد، الدلو واحد. معنى واحد يعني فرض، ما هم اثنين ولا ثلاثة؟ لا، إذا كان الراعي ليس هناك تميز، هذا يرعى 20 وهذا يرعى 20، ما صار واحد. لكن إذا كان واحد بمعنى من وجد من الرعاة مع بهيمة الأنعام، لا يقول هذه تبع صاحبي أرعاها وهذه تبع صاحبك أنت رعاها، لا، عليه أن يرعى إبل الجميع كما لو كانت لشخص واحد. لو كانت الإبل كثيرة 200-300 يكفيها راعي واحد؟ فيها 10 من الرعيان، لكن هل فيه واحد من العشرة يتميز بنوع من الإبل لشخص معين؟ ولا الجميع يعملون فيها كأنها لشخص واحد؟ إذا كان الراعي واحد بمعنى العمل الإداري موحد، ممكن تعبير هذا ولا إيش؟ إذا كان عمل الرعاة فيها موحد وليس هناك متميز يقول أنا أرعى إبل زيد وانت عبيد وانت عمرو وانت علي، لا، الكل سواء. لو رأى ناقة شردت ما يقولش حقت من هذا الحاجة يا فلان، لا، يجيبها. ناقة عطشت ما يقولش حقت من أنت عليك تسقيها، لا، تكون الإيش؟ الإدارة والرعاية إيش؟ واحدة، والفحل واحد. بمعنى الإبل خمسة حيكفيها فحل زيادة تبع أي واحد منه، الإبل 500 يكفيها فحل واحد، يبغى لها 5-6 من الفحول، فحول الإبل. سواء كان هذا من كل إبل شخص فحل أو هو فحل من إبل واحدة وإيش؟ ويلقح الجميع. إذا الفحول فيها متعددة ولكن بحكم الواحد، لا تدفعه عن إبلك ولا أنت تجبه إلى إبلك وتمنعه عن إبل الآخرين. الفحول الخمسة في الإبل مشاعة تلقح ما طلبت التلقيح، يبقى الفحل واحد ولا لا؟ الدلو واحد، 500 من الإبل حسقيها دلو واحد ولا عايزة 5-6 دلاء؟ 5-6-10 دلاء، ولكن انت تقول هذا دلو وهذا دلوك؟ لا، يجتمع الرعاة العشرة او العشرين بالدلاء الخمسة او العشرة ويمتحون في حوض واحد وترد الابل ايا كانت بدون تميز وتشرب جميعها كما لو كانت لشخص واحد. اذا الراعي واحد بمعنى ايش؟ دون تميز، والفحل واحد دون ما تحديد، و الدلو واحد دون ما تميز. المراح الذي تروح اليه اي ترجع، والمسرح واحد اي الذي تسرح منه، كلها تجتمع في مرحة واحدة وتنوخ كلها في محل واحد، والمحلب واحد كما يقول الشافعية. بمعنى يأتي الحلاب سواء كان هم الرعيان ولا غيرهم ويحلبون الموجود، لكن هل يشترط ان يكون الحليب واحد؟ لا، لان الحليب نتاج، فكل ياخذ حليب ابله لا مانع في ذلك، لكن لا تميز قل احلب حق هذا قبل هذا ولا هذا قبل ذاك، اللي تفاد فتحلبها. اذا في هذه الشروط اتحدت في الراعي وفي الفحل وفي الدلو وفي المراح وفي المحلب اي الحلب اي الاشخاص الذين يحلبونها، إذا اتفقت واتحدت في هذه الأشياء كانت خلطة تتأثر بأحكام الزكاة. وإذا اختلف شيء من ذلك انتفى عنها حكم الخلطة، كما يشترط كما نص الشافعي وهم أوسع الناس تفصيلا في ذلك أن يكون مجموع المالين لمن هم من أهل الزكاة، وأن تكون الخلطة حولا كاملا. مثلا عندك 100 من الابل وبيت المال عنده 200 من الابل، ابل الصدقة، فجئت واتفقت مع ولي الامر ان تكون ابلك خليطا مع ابل الصدقة في الخدمة، هل تكون خلطة؟ لا، لان الجانب الثاني وهو بيت المال ابل الصدقة لا زكاة فيها لانها كلها صدقة. كذلك اذا كان انسان ذمي وليس بمسلم وجارك وله ابل واردت ان تكون خليطا معه وصرت خليطا معه في ابلك، هل تتأثر تلك الابل المختلطة مع ذمي بامر الزكاة؟ لا. لماذا؟ لان خليطك ليس من اهل الزكاة فلا تتأثر انت، عليك زكاة ابلك ما دامت متميزة معروفة بنصابها باحكامها. وهكذا اذا كنت امتلكت لابلك 50 أو 60 على ما فيها من اول شهر محرم وانفردت بها محرم وصفر وربيع وجارك ايضا منفرد بابله، ثم اجتمعتما في ربيع الثاني وحال الحول، حولك انت يبدأ متى؟ في نهاية الحجة. وحول الخلطة يبدأ متى؟ في نهاية ربيع الاول. لم تكن خلطة تلك السنة الاولى كل منكما على حكم انفراد يزكي زكاة ماله وحده، يكون حول الخلطة عندكما من ربيع الثاني بدايته، لان من العام الماضي مجتمعين في ربيع الاول. وعلى هذا اذا كان الخليطان اتفقت او اجتمعت فيهم تلك الشروط، الخلطة طيلة الحول واتحدت فيها ما ذكره الفقهاء، فانه عند احمد مهما كانت عدد ملك الشخص نصابا فاقل فنهاية الحول عليهم زكاة، يزكى المال زكاة رجل واحد ويتراجع صاحب الكثير على القليل على الكثير. وعند مالك اذا كان على هذه الصفة بزيادة شرط، وهو من كان له في الخلطة نصاب فيشارك في الزكاة، ومن ليس له في الخلطة نصاب لا يحمل شيئا من ايش؟ من الزكاة. نعم. قال وإن عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه، قال والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط. يقول مالك الخلطاء من اذا عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه، واعتقد الجماعة اهل القرى او البادية يعرفون هذا جيد. يكون عند بعض الاشخاص في بعض القرى، في بعض الاشخاص عنده 5 10 15، يجي واحد راعي من القرية يجمع جميع يمكن 200 شاة مجمعة من فين؟ من كل واحد 5، ويذهب يرعبها في الخلا. اهل البيوت ما عندهم محلات لها ولا عندهم رعي لها ولا يتكلفون لها علف، ياخذها الراعي ويروح اول النهار ويجيبها اخر النهار ويحلبونها. الراعي واحد ولا لا؟ لكن المراح واحد ولا كل 5 تروح على بيتها؟ ها؟ كل 5 تروح على بيتها، اهلها يحلبوها يتولون امرها، ومن الصبح يجي ياخذها فيتفرق في الليل وتجمع في النهار، هذه ليست بخلطة لا عند احمد ولا عند مالك. لو كانوا في البر وبيوت شعر متجاورة وجعلوا المراح واحد وكل اهل الغنم يروح ياخذوا حليبها، في هذه الحالة افترق الحلب فقط، ولكن المراح واحد والمائش والدلو واحد والراعي واحد وكل شيء، فعند مالك اختلاف الحلب لا يؤثر في الخلطة. ان كان كل واحد من الخلطاء يملك نصاب كامل فالزكاة فيها، واذا كان لا يملك نصاب